والصلاة والسلام على أشرف سيدنا محمد إحسان إلى يوم وبعد. حديث الإحسان ولا يزال له كثيرة ونحزم نفس أو ما كان أعطانا استغفر تحي غفرت لك عدم لو أحبتني أعطيت شيء لك والحساب الذي يستحقق تكلمنا عن الفكر تكلمنا عن يا تستغفرون كل سبب إلى لم نتفسركم خفنا أشداء شركة على سبب زي ما كنت بالخير وحيث نقطع يشرب بينك وبين العباد بين الله لا يعبأ القار ودي وقت يترك ما بينك الثاني الأولى داخلي هذا الأمر والاختيار كل أنواع الأدب قال ما جاء ايوه خليهم معانا هنا. اول فرصه تفتح مره اكبر كده. الغرض منها اختار اختيار كما قوي ظهار الاختيار عن امر والدتي في الجهة الحدود الحق ان تقول في فقير عبد فقير حتى له غني قط بيدك اكل ملك بيد الامر سبحانه وتعالى تظهر الاحتياج ولكن الله سبحانه وتعالى ثم ربي تعالى الله هو الحاق تعالى يحب تعالى على شكرا الله حتى بحيث يغفر المسألة ويحيث عليه في المسألة يزعل يغضب وحين يسأله وحين يسأل يسر أقول رضا في الله بسم الله تعالى عن تسألة بحديث تسكين أنه لا امرأ يستغل فيه أنت تتوبة الله ألا احتفظ القسم يطلبها من الله دعاء لا الله حاجة لله أن تتحقق يعني تقول حب القمر ما ينفعش جمل البطل يعني طبيعي الله خلق في الطريق عاوز عليك الكسر ماشي بإذن الله إذا لم يوفق أنه لا يوفق نعلم المؤهلات إذا ذهب كل في خبرك ما تقولش ليه اطلبها تحتق يعني يعني ليه انقطع حاجة لو جلبت لذلك قاعدة دي اني كل ما لا كلكم ضال حيث كل جائع إلى بعيد واحد مسألة ليس كل منكم مسألة ذلك إلا كمحق من البحث ما يعني اطلبها من ربنا ولا كيف الوقت لا اعظم الى الله ورحمة الله كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم نهل العسل يعني فنيل العسل كان عسل حجم فاهم الحروب المحفوفة من الزلاب الله الدنيا خيرة وعطتنا الدنيا ذنوب عدم معرفة عليك لا تلك ببداء الدنيا يقول الآخر معاكسة هنا مرحب في الدين ليه الزرق إصلاح الكل كي يكون مجابا ولا اليقين ولذلك هذا ورق ثاني قد يخيف ان يستجيب ادعو الله مخنوق مجاب مستجيب طلب حدود كونية تجيب رحم ولا تدعو ولا تستعجل لا دعوت ثم لم يدعى حتى يحس من الإجابة. والنبي بكر ولا يرد قضاء الدعاء ولا يرد قضاء الا الدعاء. أحب ما سأل الله العفو والعافية أن الدعاء ينفع ما نسمى لك قضاء يشبه في نحن نحن الله محارمه فلا نحن أسد مضغة صلح وإذا فسد فسد فالجسد جب طريقة قلب الحقيقة وعرفة وحقية ما قال إن الله ذكر الله لا ذكر سفر مهنة في الدعاء سفر كتابة صائم دعوة المنكسر قلب المتواضع المنكسر في السفر والسقف كسر واللي مال هيا منكسر اكبر يعني خوف لم تسر هيا كسر ديك كلمة بيش تعالى فيه وعن قلبه فهذا لأن الكفر العبد الصالح في عبد في عبد ولا لا إن أموق الأحوال التي يكون العبد يكون أفضل كنا في أول الدرس أن تستشعر أول الذكلة في وظيفة لا تستحي الله وتعترف، تعترف بالذنب، تعترف بالاحتجاج. اللهم اني تائب من عشر ولكن موز في بدر وش على تفسير جد مهجور أضع التراب يا عليم وعليم لازم تفسير يعني بحثي تفسير أربع تفسير أربع معنى لم يكن هو زهر ما كان جور تحط تحت ربه يفتح فيها وكان مشروع في العلم غير رحمة الله التواضع من مشكله يعني الاجابه السلام الى ربه سهل ان الله وبينما الهجرة النبي هو خايف ايه المقارنه بين الاثنين؟ قال غزو بدر يجي عليك ومن اهم الاسباب ان يلجا الى ربه لو اعتمد على خوف من ما ينفع تشكر عليك تصيد وتكفي لابد ان يلجا الى الله النبي المدينة تحت الكنوز الناس اللي تحت رب سليمان ربي أفزك أنا من ربنا عقلاء يذكرون في خلق السماوات انك وكفر حسين وتوكل ربنا لا تجعل لك الخوف ضار اجعلنا بيننا ربنا الكافرين ربنا افرغ عنا صبرا وخوفا ربنا هو الذي ثلاثة من وسائل الإجابة النخلة والحقي في الملاك بحط غير الله عادي ساعد نجد لازم أقول بل غير حرم صغف لا أقول لك يا أنا شجيع شجيع في صراحة مش عم تاخذ حقك لما لما لا تروح مع ربك انت النبي انت بتجح كان انت كان هيدي حقك سلعه سوي شعر يبيعها بخمس لاك عرف غشي الحاج بار أفضل النهاردة بثلاثة جنيه ويديك راح يحمل يحمل بيجيب يحمل يحمل يحمل يقول لك يبقى جنيه ونص تجنيه أخذ حرام إن شاء الله يكون مليم وعلي كله حول بنا كله ولي أخذ حرام تطلع الصح ما حاول طلب عليك مؤكد عشان تعرف طيب قلت يعني نعم كفي و الحمد لله دعاء قلنا رجل رحمة وثق رحمة الأمل في أن وثق لا يعجز الأرض والسماء هذا على عبده مهما كان لأن يده ملكوت ما يكسر وسيلة للقبول التوبة وسيلة التوبة صغيره وكبيره التوبة التوبة وإسرافنا في الأمن رب العالمين.